السلام عليكم. على فكرة أنا سجلت قصتين وللأسف تأكدت بعدين لما تشيكت عليهم ولا في صوت خرخش بالمايكروفون، فاضطريت الحين أرجع للمقلط أقعد وأسجل لكم قصة من أول وجديد. سامحوني على التأخير، لكن القصة هذه غريبة جدا وعجيبة. أحصلت في المجمعة قبل تقريبا أسبوعين. في شاب من أهل المجمعة في المملكة العربية السعودية أسعف أخته للمستشفى. طبعا لما جت المستشفى كانت في حالة يرثى لها البنت. البنت أظافرها طوال، والبنت فيها رائحة كأنها ممتسبحة، صار لها يعني مدة طويلة ما أعرف شنو القصة، لكن تنبعث منها رائحة كريهة. البنت مبين أنها دخلت في غيبوبة بسبب التسمم، شماكلة شاربة ما يدرون. دخلوها المستشفى واكتشفوا توقف قلب البنت، أنعشوها ردت للحياة، وقف قلبها مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة، 8 مرات يوقف قلب البنت والمستشفى يحاولون إن ينعشونها. ما هم عارفين شنو سبب توقف القلب المفاجئ، كانوا محتاسين وأهم شيء عندهم إن ينقذون حياتها. بعدين تبين معاهم إن البنت متسممة، لكن شنو التسمم هذا اللي يوصل إلى مرحلة توقف القلب؟ اكتشفوا في مادة اسمها الميثانول. الميثانول هذه يطلق عليها الشراب المغشوش أو الخمر المغشوش. هي ما هي خمر، هي مادة تضاف إلى بعض المواد يستخدمونها يسوونها خمر يعني. هذه المادة تسبب التسمم الشديد، يؤدي إلى الإغماء، إلى توقف القلب، إلى الإصابة بالعمى. وهذه ترى انتشرت قصة لها يعني قبل شهر. هالمادة هذه منتشرة بشكل رهيب في الخليج، وأنا ماني عارف شنو قصتها يعني. المهم حتى عندنا في الكويت يعني أكثر من فتاة مرة شاربين مثل هالمادة هذه كخمر ودخلوا تسمم، ماتت أول واحدة، الثانية دخلت غيبوبة شهر شهرين وماتت، الثانية والثالثة وراها. ماني عارف شلون يشربون هالزمهرير هذا. لكن هالبنت هذه المسكينة شنو قصتها؟ شلون شاربها المادة؟ ما هم عارفين. البنت أسعفها أخوها، أخوها هذا ولد في أول العشرينات. المهم تعرفون المستشفى يبلغ رجال الأمن، ولما سألوا شنو القصة قال والله أنا ما أنا عارف إيه شنو شاربة، لأن البنت كل شوي يوقف قلبها على مدى يومين وداخلة في غيبوبة. قالوا خلاص ننتظرها لين تصحى ونعرف إيه شنو شربت، يمكن بالغلط البنت ما تطلع من البيت أساسا. البنت اكتشفوا إن فيها شيء غلط. البنت يعني كانت وزنها كبير جدا، أظافرها طوال، صار لها فترة ممتسبحة كأنها كانت محجوزة داخل البيت. لا تستعجلون في الحكم يعني على الموضوع. الولد بعد ما أحالوه لمركز الشرطة قال لهم أنا وأخوي عايشين برا البيت، وأبوي عايش مع خواتي الثلاثة. أبوه عمره 80 سنة، واحدة من خواته متوفية قبل هذه اللي أسعفها بأسبوعين وفاة طبيعية، هم كانت فيها تسمم يعني ووفاة طبيعية ودفنوها الله يرحمها. وأصلا لما أسعفوها أول مرة إلى المستشفى أصلا كانت متوفية يعني، وافتحوا في تحقيق الموضوع إن شلون الإسعاف ناقلينها أصلا متوفية من البيت، ليش ما طلبوا الأدلة الجنائية، وأعتقد جاري التحقيق في الموضوع هذا. المهم الثانية نفس الموضوع، سألوا قال أنا ما أدري أنا عايش برا يعني، لكن حتى أبوي وأختي الثالثة أنا ما أدري وينهم، لأني أنا لما رحت البيت ما لقيت إلا أختي هذه وأنا أسعفتها. وسجل بلاغ تغيب عن أبوه وعن أخته الثالثة، ما هم عارفين وين. قالوا أوكي إحنا راح نبحث في الموضوع انتحرة وننتظر أختك اللي في المستشفى على ما تصحى تبين لنا عندها السر. الولد طلع من عندهم على طول، خذ أغراضه وهرب إلى الرياض. إلى الآن ما حد اكتشف شيء. الجار، جار بيت أبوه، قام يشم رائحة عفن، وهذه الرائحة الخطيرة، رائحة الجثة المعروفة اللي لا يمكن أنك تغطيها. اشتكى من الرائحة، يطق على جارة، يطق يضرب الباب، ما حد يفتح له، وجارة من زمان ما شافه، قام وبلغ رجال الأمن وحضاره وكسروا الباب ودخلوا. ولا هذا الشايب اللي عمره 80 سنة، واحد لافة حاطة في سجادة، انقلبت الدنيا، ومبين أن الجثة أصلا صار لها تقريبا 4-5 أيام. لكن في صدمة ثالثة، اسمعوا صوت واحد يستنجد داخل البيت، يدورون بالغرفة، يدورون فوق تحت، ما في، ولا يتبعون الصوت، ولا في قبو نفس السرداب صغير يعني في البيت حق مخزن أو شيء كذي، في صوت بنت تستنجد، اكسروا الباب، ولا هذه البنت الثالثة. طبعا كانت في حالة ما يعلم فيها لرب العالمين، البنت مبين أصلا نفس أختها اللي كان في المستشفى، أظافرها طوال من زمان ومتسبحة كأنها كانت محجوزة، لكن هالبنت كذلك متعرضة للتسمم وما حد أسعفها، لكن الله نجاها، فيها روح، طاروا فيها إلى المستشفى، سووا لها غسيل معدة، ما أدري شنو، مني منك، وين الولد اللي قال أنا رحت البيت وما لقيت أبوي ولا لقيت اللي بلغ؟ هذا أكيد وراء بلا، شيكوا عليه ولا مختفي الولد، اعرفوا أنه هو وراء السالفة. طبعا الولد شلون رصدوا أنه شافوا سحب مبلغ 500 ريال من إحدى الصرافات في الرياض، عرفوا أنه في الرياض، شيكوا على الشقق المفروشة وكذا اللي يتم تأجيرها، لازم يكون في بيانات المؤجر، وهذا سيستم الأمني الجميل صراحة في المملكة، أنه مو أي واحد يأجر إلا يحط بياناته وعندهم علم. لما تشيكوا على اسمه عرفوا أنه مأجر في المكان الفلاني، ألقوا القبض عليه واعترف على طول. طلع الولد أهو لمسمم أخته اللي قبل أسبوعين اللي توفت ودفنوها بشكل طبيعي، وقام وسمم خواته الثنتين وأبوه، أبوه توفى، الثانية اللي أسعفها شافها عبالة أنها ماتت فأخذها معاه وداها المستشفى، سووا لها نعاش 8 مرات. طبعا بعدين لما قعدت في غيبوبة توفت، ولما قعدوا يبحثون عن صوت طلع هو مسمم الثالثة، لكن ساحبها ومخبيها داخل القبو، وخلاها 2-3 أيام تقريبا من بعد ما هرب، راح الرياض، والبنت متسممة لكن كانت تقاوم وتصرخ وتستنجد، لا في أكل عنده، لكن سبحان الله اللي عطاها عمر وتم إسعافها للمستشفى وإنقاذها. الأب متوفي الله يرحمه، وكلهم شاربين نفس المادة. الولد لما صادوه قال إيه نعم، أنا اللي شربتهم وأنا عشان أبيهم يرتاحون من هالدنيا. شنو يقصد إنه يرتاحون من هالدنيا؟ إلى الآن ما حد يدري، لأن الولد كأنه في حالة نفسية ما هو طبيعي، لكن الصدم أن الولد يعني طالب في كلية طب بجامعة المجمعة، الولد حتى يعرف المادة اللي شربهم، يعرف هذه شنو أعراضها وشلون تقتل الإنسان وتخليه توقف قلبه ويصير كأنه وفاة طبيعية. الولد عنده خبرة في هالموضوع، لذلك كان يصفي أسرته. لكن المصيبة مهني، اكتشفوا رجال الأمن إن قبل سنة متوفية والدته، وكانت وفاتها يعني غريب إنه بشكل طبيعي لكن فجأة، فقالوا الظاهر إن كذلك له علاقة. البنت اللي دفنوها قبل أسبوعين استخرجوا جثتها، وفعلا فيها نفس المادة اللي تسممت فيها خواته وكذلك والده، وإلى الآن يتم التحقيق مع الولد. والغريب أنه ما حد نشر في الموضوع هذا أبدا، أنا ذكرت في تويتر قبل أسبوع بداية الخبر يعني، وما في أحد تكلم عن تفاصيل القصة. هذه كذلك ذكرتني بقصة يعني أغرب من الخيال. أحصلت في الحسكة في قرية اسمها تل حجر، معروفة جدا، والكلام كان في 2008. في شايب اسمه داود، عمره 80 سنة، وزوجته اسمها آسيا عمرها 65 سنة، متزوج وعنده عيال وعياله كبار ومتزوجين وعايشين معاه في البيت، لكن كل واحد ماخذ يعني شقة يعني وكذا، وهو عايش مع زوجته. في 2008 آسيا زوجته قامت تشتكي من أسنانها، عندها يعني أسنان، عندها ضرس تعبان وعصب وكذا، والظاهر أنه يعني هو وداها للدكتور يعالجها، طبيب أسنان، لكن الظاهر هذا الدكتور ما يفهم، أو دكتور مزور شهاته أو منتحل، لأن دمر العجوز فيها العلاج هذا. سوى شلع أسنانها وضرب عندها العصب لدرجة أنه ضرب حتى في رأسها، ضرب مخ، وصارت المرأة كأنها شوي وتصير مجنونة، ألم، صداع، دوخة، قامت تفقد الذاكرة بسبة العصب اللي ضرب مخها، ما أدري شلون شلع العصب ودمر المرأة، أثر في نفسيتها، صارت نفسيتها سيئة، شوي شوي تطورت معاها الحالة، إلى أن وصل فيها الحال تقول حق زوجها الشايب داود، تقول له أنا خلاص أنا ما بدي أعيش، أنا بموت، أنا أبي أنتحر. يا بنت الحلال اذكري الله، شو الكلام هذا غلط اللي قاعد تقولين؟ قالت انا خلاص ما اقدر اعيش، انا ما اقدر أعيش. المهم يحاول يهديها مرة مرتين ثلاث، ويوم الايام من كثر ما هي يعني زوجها يراعيها وجنبها وما عنده الا هي، وعايشين طول عمرهم مع بعض ويواسي فيها، حتى هو نفسيته يعني صارت سيئة بسبتها، يعني تعرفون مرافق المريض يكون مريض أكثر منه، يعني شو يسوي؟ يتأثر بحالته، وهذه تحن عليه، أنا بموت، أنا ما بيعيش، أنا كذا أنا كذا. قالت له الله يخليك، إذا أنت تحبني فعلا أبيك تريحني من هالألم، من هالمرض، من هالمشاكل، من يا بنت الحلال ايش قاعد تقولين؟ قالت يا داود أحسن ما أنا أنتحر، أبيك أنت تقتلني. شنو؟ أبيك أنت تقتلني بنفسك وتريحني، بس تقتلني بطريقة يعني ما أتألم، أموت على طول، أتزن عليك كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم لين خلاص. وهو بعد أقول لكم هم زر عقله ورجل كبير والنفسية صعبة، قالها زين خلاص أوكي. في تل حجر في قريب عندهم سكة قطار، ذاك اليوم قال لها يلا خلنا نطلع نروح سكة القطار. طبعا هي طلبت منه أنه يقتلها بطريقة ما تحس بألم، ففكر فكرة جهنمية، قال لها خلينا نروح نتمشى نروح سكة القطار. فعلا راحوا، أول ما وصلوا عند السكة، ما راحوا عند المحطة مكان توقف القطار، لا عند السكة، أول ما وصلوا وهم كبار في العمر، يعني هم المسافة هذه صحيح ما هو بعيد، لكن على ما وصلوا كان القطار أصم عدى عندهم ومشى. ارجعوا لليوم الثاني، اليوم الثاني وهم طالعين من البيت سمعتهم جارتهم مرة من صوبها، وهم منتبهين شي يقول لها داود، يقول حق زوجته آسيا يلا يلا عجل عجل عجل بسرعة بسرعة خلحق على القطار. وهم رايحين باتجاه السكة، يعني مو باتجاه المحطة، إذا بيركبون القطار مثلا رايحين للسكة. استغربت منهم يعني هذول ايش قاعد يقولون، وأمس كذلك رايحين جهة السكة ومملحقين على القطار، وش قصتهم هذول؟ عدهم من صوبها ولا تكلمت. المهم وصل داود وزوجته عند السكة، فالقطار جاي من بعيد لأن هالمرة رايحين قبل موعد مرور القطار، مثبت الشايب. فقال حق آسيا طالعيني، آسيا طالعيني، طالع بعيوني، طالعت بعيونها ها ليش؟ أول ما قرب القطار ويدفعها على السكة، القطار ضرب رأس زوجته. طبعا ما أقدر أوصف لكم المنظر، لكن أصبحت المرأة الكبيرة في العمر هذه جسد بدون رأس. الناس اللي التمت يعني اندهلوا من المنظر، شلون ايش قال لهم؟ قال لهم لا هي زلت رجلها وطاحت على القطار. إذن انتم ليش واقفين هني وهذا شايب عمره 80 وما هم عارفين يعني انتم ايش عندكم هني؟ ما كشف الموضوع. التموا العالم وشالوا الجثة وصار العزة ودفنوها ورجع البيت. بدأ داود يستاحش، طبعا ما حد انتبه انه هو اللي دفعها، على بنا كانوا يتمشون وهي زلت رجلها وطاحت على القطار. وبعدين تقول لي ليش ما حققوا؟ روح اسألوا السلطات الأمنية هناك في سوريا، أنا ما لي شغل. بعد أهل القرية غطوا على داود أو شافوه كبير بالعمر ما حد اشتبه فيه، شو اللي حصل الله أعلم. لكن داود خلاص سوى عزة وانتهى الموضوع، ومنهار بكي وحزن وضيق على زوجته. هل هو ينبى ضميره ولا أنه فعلا يعني هو يعتقد أنه ريحها من عذاب الدنيا وهو حزين عليها؟ رجع البيت حتى بدأ يوسوس وبدأ يخرف وقام يتهم عياله أن أنتم اللي قتلتوا أمكم، شلون إحنا قتلناها يا يبا أنت كنت معاها هناك، شلون أمي ماتت بهالطريق؟ المهم انحكر في البيت ما قام يطلع، أول أسبوع ثاني أسبوع ثالث كله قاعد. بعدين شوي شوي قام يطلع برا مستاحش، ما في حد جنبه وكل واحد من عياله متزوج وعنده عيال وكل واحد لاهي بهالدنيا، عنده شغل وعنده كذا، واللي يشتغل بالفلاحة واللي يشتغل ما أدري وين، يعني مو فاضين يقعدون وياه. هذا متعود على العجوز قبل جنبه وتسولف معاه الله يرحمها ويغفر لها. المهم طلع بالشارع ويتذكر في وحدة من جيرانهم، هذه بنت عمرها 35 سنة قطعة جميلة، بس أرملة ولما ترملت رجعت سكنت في بيت أبوها وأمها مع أهلها. ويروح صوبهم كذي ولا هذه البنت اللي طالعة من البيت ويلحقها. منو يلحقها؟ داود اللي عمره 80 سنة. لين راحت رايحة سوبر ماركت تشتري غراض وخضرة وما أدري شنو، يمسكها قال دخيل هالعين هذه. قالت له نعم تفضل. نعم قالها أنا جارك ماتت مرتي. نعم قالها أنا ماتت. قال نعم يا حجي آمر يا عمي، يعني رجل كبر جدها يعني، هذا 80 وهذه 35 البنت. قالها أنا بقول لك شيء، أنا الحين أرمل وزوجتي متوفية وكذا وأنا أبيك على سنة الله ورسوله وبشيلك بعيوني بعيوني. إيه طبعا لما قالها كذي وتمسح فيه الأرض قدام الناس اللي رايح واللي راد، يا قليل الأدب يا اللي ما تستحي يا شايب يا عايب، ما أدري ليش أنا يطنزون على الشياب. ترى الشيب بركة، الشيب خبرة، الشيب حكمة، الشيب وقار، الشيب. وترى الموت ما يعرف شايب، ترى الموت مرات يخطف واحد عمره 15 سنة 20 سنة 25 سنة، والشياب يقعدون عمارهم ل 90 100 ترى، لأن الموت ما يفرق بالعمر، ترى كل واحد ورب العالمين كاتب يومه مو بالعمر السالفة. لكن هذه لأنها الظهر كانت يعني تنتظر يعني واحد غني شباب يجي يتزوجها، انصدمت بهذا عنده يعني كوشة عيال ومتزوجين وعمره 80 وكبر جدها وجاي يقول لها بتزوج، زعلت عصبت امسحت فيه الأرض قدام الناس. زعل داود وراح البيت، طبعا هو ما راح كلم أهلها، لا كلمها إيه بالشارع، خذ نصيبه ورجع البيت زعلان هو بروحه متضايق وصايره في حالة نفسية، مرض زوجته وبعد ما خلاها تنتحر راح هو اللي قتلها، وحوسة نفسيته حوسة الرجل هذا وكبير في العمر والأمراض بدأت تجيب سبة الضيقة، والحين هذه يعني هزأته قدام الناس. لا قام العالم كل يوم الثاني يمر عليه واحد قال حاج داود انت يعني من كل عقلك رايح تكلم البنت، انت استخفيت ولا صرت مجنون يا عم داود؟ فالناس هم كلت وجهه بسبة السالفة. وبعدين انت ما تستحي يعني روح كلم أهلها، ليش تكلمها في الشارع؟ عيب عليك يعني، أنت كبرت وخرفت الظاهر. كل هذا أزم نفسيته. قام عش يسوي، يقعد يوميا قدام بيت البنت، لكن مو قدام البيت، قدام يعني البيت المقابل، ينتظرها متى تطلع. والبنت بعد السالفة ما قامت تطلع من البيت أصلا، يعني بتلشت فيه. بعد أسبوع جتة بتطلع، ولا هذا قاعد وتسكر باب، لا حوله، هذا الظاهر ما راح يمشي، شايب، شو أسوي له؟ بعد أسبوعين طلعت من الباب، الطاعة تلفت يمين يسار، ما في حدا، طلعت رايحة للسوق تشتري أغراض حق البيت، ولا هذا اللي ينتظرها بس الظهر متخبي ورا بالزاوية ويمشي وراها الشايب. راحت للسوبر ماركت، أول ما طلعت وهو كان متخبي، يعني مرت من جبه قام يمشي وراها، وهو لأنه شايب ما يقدر يسبقها بالمشي يعني. فأول ما طلعت جد جنبه ويجي من وراها ومعاه سكين، وهو يطعنها بظهرها. انصدمت البنت وتلتفت مع صرخة، مع ألم، مع توقع ايش سوى. هي التفتت بشوف من اللي طعنها، ويقوم ينحرها من الوريد للوريد بالشارع قدام الناس. هذا اللي عمره 80 سنة، على صراخ البنت، ويجون العالم يركضون، وطلعوا منها السوبر ماركت واللي بالشارع، ويشوفون البنت طايحة في الأرض، بس ها ترافس تبي تموت المسكينة. التموا على داود، ويقوم داود ويطعن نفسه طعنة أدخلت بين ضلوعه بالقلب بالضبط ويموت. أنهى حياة المرأة وحياته وحياة زوجته. كانت سالفة صدمة. الله يحمينا من زرة العقل، الله يثبتنا على عقولنا. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.